يقول السائل: ما حكم قول فلان ابن فلان غوث العباد والبلاد؟ هذا قول فيه غلو ومجازفة، وقد يصل بصاحبه والعياذ بالله إلى حد الكفر إذا اعتقد أن هذا المخلوق هو النافع وهو الضار، فهذا كفر وإشراك له بالربوبية أغلظ وأشد من كفر كفار قريش، لأن كفار